أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وتوكل على العزيز الرحيم الذي وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه أنبئكم على من تنزل الشياطين يلقون السمع أكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم القرآن وكتاب مبين.

Thank you. مجتهدين ولقد يا إِنَّهُ